مشونا تعبنا وليت تعبنا الذاه هي الله ودانا حيونا هي الله ودانا حيونا حمد لله على فضله دعينا وكاه ما خلى حمد لله على فضله دعينا وكاه ما خلى فضل او نعمه او منا الا تمنى علينا يا ليلى داني لا دانا يا ليلى دان نجحنا يا ليلى داني لا دانا يا ليلى دان والله نجحنا نجحنا قوموا هنونا بعطر الفرحه رشونا نجحنا قوموا هنونا بعطر الفرحه رشونا تعبنا وليت تعبنا الذاه يا الله ودانا حيونا هي الله ودانا حيونا نجحنا قوموا هنونا بعطر الفرحة رشونا نجحنا قوموا هنونا بعطر الفرحة رشونا تعبنا وليت تعبنا الذاه يا الله ودانا حيونا هي الله ودانا حيونا يبا ويمه تهانينا تعبكم ذا ثمر فينا يبا ويمه تهانينا تعبكم ذا ثمر فينا رضاكم يا يبا نعمة نحطكم والله بعيوننا يا ليلى داني لا دانا يا ليلى دان نجحنا يا ليلى داني لا دانا يا ليلى دان والله نجحنا نجحنا قوموا هنونا بعطر الفرحة رشونا نجحنا قوموا هنونا بعطر الفرحة رشونا تعبنا وليت تعبنا الذاه يا الله ودانا حيونا يا الله ودانا حيونا نجحنا قوموا هنونا بعطر الفرحة رشونا والله نجحنا قوموا هنونا بعطر الفرحة رشونا تعبنا وليت تعبنا الذاه